هذا السائل يشبه أو أقول يسأل سؤالا يشبه سؤال أخيه السابق، ويقول: ما هو الفرق بين التفويض والتأويل؟ وهل يجتمعان في التعطيل؟ أقول أيها الفاضل، جوابا لسؤالك ولسؤال أخيك وفقه الله تعالى، التفويض والتأويل مسلكان سلكهما الأشاعرة ومن وافقهم، وفي ذلك يقول قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يعني إذا كان غايتك أن تنزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة مخلوقاته، فاعمد إلى نصوص الصفات التي توهم تشبيه الله تعالى بخلقه، فاسلك فيها أحد هذين المسلكين، إما أن تسلك مسلك التأويل أو تسلك مسلك التفويض. وقد وقعوا في الأمرين معا بسبب إخضاع نصوص الكتاب والسنة لعقولهم. وأنت تعلم أيها الفاضل أن النصوص إذا أخضعت للعقل القاصر ولم يقبلها فلا بد من تحريفها، ومعطلة الصفات يسمونه تأويلا، أو أن تعرض عنها بالكلية بقلبك وعقلك، فلا أعرف معناها، ليس لها معنى. ما هو معناها؟ يقول: الله أعلم بمعناها. هل معناها كذا؟ يقول: لا، ليس معناها شيء من هذه المعاني التي تتبادر إلى ذهنك. إذن يعرض عنها بالكلية بقلبه وعقله، ويفوض علم معانيها إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يسمونه تفويضا. والتعطيل يجتمع في الأمرين معا. هذا إجابة على الشق الآخر من سؤالك: هل يجتمعان كلاهما في التعطيل؟ أقول: نعم، يجتمع التعطيل في الأمرين، ففي كلا الأمرين تعطيل للنصوص واتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبين المراد بصفات ربه تبارك وتعالى، ولم يبلغ البلاغ المبين. والله تعالى أعلم.